الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب. ثم قال الإمام رحمه الله: أبواب النوم. قال: باب ما يقول عند النوم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل. بس باب أو أولها باب الرجل ينبطح على بطنه. قال: أبواب النوم، باب في الرجل ينبطح على بطنه، يعني ينام على وجهه. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى بن دار، لا، محمد المثنى العنزي، وهو قرين بن دار محمد بشار، ثقة ثابتة أمين، رواه له الجماعة. قال: حدثنا معاذ بن هشام. معاذ بن هشام فيه كلام، معاذ بن هشام التستوائي فيه كلام. الحميدي قال: لا تسمعوا هذا القدري. هو احنا قلنا في هذا الباب بأن البدعة لا تسقط الراوي إن كان صادقا. نعم. ولذلك ابن معين قال: صدوق وليس بحجة. قال: حدثني أبي. هشام الدستوائي، هشام الدستوائي من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير من الثقات الأثبات، والذي قال: لا يطلب العلم براحة الجسد، أو لا ينال هذا العلم براحة الجسد، رواه له الجماعة. قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هو من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. نعم. عن يعيش بن طخفة ابن قيس الغفاري. الغفاري قال: أبو حاتم له صحبة، وأيضا ابن حبان ذكره في الصحابة، ولكن عاد بعد ذلك أنه في التابعين. قال: كان أبي من أصحاب الصفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إقرار بهذا وتوصيف صحيح له، كان أهل الصفة دي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معه، دلالة على الصحبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى بيت عائشة رضي الله عنها. فانطلقنا، فقال: يا عائشة أطعمينا. فجاءت بحشيشة فأكلنا، ثم قال: يا عائشة أطعمينا. فجاءت بحيسة مثل القطاطي فأكلنا، ثم قال: يا عائشة اسقنا. فجاءت بعس من لبن فشربنا، ثم قال: يا عائشة اسقنا. فجاءت بقدح صغير فشربنا، ثم قال: إن شئتم بتم، وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. قال: فبينما أنا مضجع في المسجد من السحر على بطني. إن السحر هنا بعض العلماء يقولون هو عيب في الرئة لا يحتمل المرء، فلذلك أنام على بطنه، لا، وليس من السحر، من وقت السحر، زي قال هو السحر الرئة، وقيل هي الكبد أيضا. فإذا هي المسألة أنه لا يستطيع أن يستلقي على ظهره بسبب المرض في الرئة أو في الكبد. قال: إذا رجل يحركني برجله، فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله سبحانه. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: باب في النوم على سطح غير حجار. قال الإمام غير حجار يعني غير مصور، سطح غير مصور. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا سالم، يعني ابن نوح. سالم بن نوح أبو سعيد البصري قال: ابن معين ضعيف، قال أبو حاتم: اكتب حديثه ولا احتج به. أبو زرع قال: لا بأس، صدوق ووثقه، والصحيح أنه له أوهام، قريب إلى الضعف منه إلى التوثيق. قال: عن عمر بن جابر الحنفي. عمر بن جابر الحنفي قد ذكر ابن حبان في الثقات، وقال: يروي المراسيل. عن عبد الرحمن بن علي، يعني ابن شيبان. ما فوت في الاسناد، ما في رجل اخر. عن ابيه بس فقط. عن جابر الحنفي عن ابيه. عبد الرحمن عمر بن جابر الحنفي عن وعلة. عن وعلة ما تكلمت عن وعلة. قال: عن عمر بن جابر الحنفي عن وعلة ابن عبد الرحمن بن وثاب. وعلة ثقة، ذكر محمد في الثقات ووثقه العجلي. عن عبد الرحمن بن علي، يعني ابن شيبان، هذا ذكر ابن حبان في الثقات أيضا، والعجلي والثقة. عن أبيه رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة. هذا الحديث عظيم وحديث من الأدب، وفيه الكلام على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا يتحملون الشدة والمشقة والفقر واللأواء كما في أهل الصفة. أهل الصفة تعلمون بأنهم لا مأوى لهم ولا مسكن ولا ملبس ولا طعام ولا شراب، قوم باعوا أنفسهم لله جل وعلا وهجروا حتى يعني استوطنوا المسجد وكانوا يجلسون، فدخل عليهم إذا تمرن السنة فوجد من حريم ومن سوء حريم، قال: لو علمتم ما لكم عند ربكم لدعوتم الله تعالى أن يزيدكم مما أنتم فيه. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدهم دخلوا عليه متقلد النمار فقام فقال وتمعر وجهه فقال: تصدق رجل بصاع بره، تصدق رجل بصاع تمره، إلى أن أتى رجل بكومة وضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فتهلل فرحا مسرورا بأبي هو وأمي. هذه أهل الصفة. وكان معهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقصة اللبن قصة مشهورة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من حليم فقال: انطلقوا بنا إلى بيت عائشة. فقال فانطلقنا فقال يا عائشة أطعمينا، فجاءت بالطعام وقال يا عائشة أطعمينا، فجاءت أيضا بحيسة مثل القطاة، هو طائر صغير كما قال بعض العلماء، ثم قال أسقنا، فجاءت بعس من اللبن. وهذا لا يخالف أنها قالت كان يمر الشهر ويمر الشهران ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عندنا إلا الأسودان، فهي قد فتح الله عليها، ولذلك لملمهم النبي صلى الله عليه وسلم أو لم شملهم وقال: تعالوا بنا إلى عائشة رضي الله عنها وارضاها تطعمنا. فطلب منها الإطعام، ثم طلب الإطعام، ثم طلب ذلك الإطعام، ثم طلب السقاية. وهذه فيها دلالة على الثقة في كرم عائشة رضي الله عنها وارضاها. لما لا؟ وهي التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما سألها عن الشاة قال: ذهبت الشاة وخبأنا لك الزراع وبقيت الزراع. فأراد أن يجعلها تتعلم كيف أن الإنسان إذا تعامل مع ربه جل في علا فتصدق بما يملك فإن الله جل في علا يبقي ذلك له في الدنيا وفي الآخرة. قال: بل قولي ذهبت الزراع للأكل والإنتهاء، ذهبت الزراع وبقيت الشاة. فمن كرمها أنها أعطتهم الطعام، ثم أعطتهم الطعام، ثم بعد ذلك أعطتهم السقاء بأنها أتت بقطح صغير فيه عس فشربوا جميعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن شئتم نمتم وبتم وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. هذا فيه دلالة أيضا على أن الصالح يخالد الصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأنهم من التقى والإيمان بمكان، لذلك قال إن بتم، وأراد منهم البيات، بل أكد عليهم بأن يبيتوا وهم أبوا عليه ذلك، أكد عليهم أن يبيتوا وهم أبوا عليه ذلك. فلما ذهبوا وناموا في المسجد دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد رجلا يجلس على بطنه، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله أو حركه برجله وقال: هذه دجعة يبغضها الله جل وعلا، يعني هذه الفعلة يبغضها الله جل وعلا، هذه النومة يبغضها الله جل وعلا. ولما؟ لأنها نومة الشيطان. ولما؟ فهي نومة الشيطان. فمن احتاجها وكان مريضا وكان المرض شديد عليه ولا يرتاح ولا يشعر براحة إلا إذا نام على بطنه، له ذلك. الضرورات تبيح المحظورات، لكن في الحق بأنها محظورة، وأن السلام ركله برجلي إنكارا وقال قم، وقال هذه دجعة يبغضها الله جل في علا، هذه دجعة يبغضها الله جل في علا. فهنا من الأدب الذي ركز عليه الإمام هو أدب النوم، أدب النوم وهيئة النوم، لأن هيئة النوم هي من الأداب وهيئة النوم. فبين أن من هيئة النوم أنه لما نام في على بطنه قال صلى الله عليه وسلم بأن هذه دجعة يبغضها الله جل في علاه، وما أبغض الله حرمه فكان حراما، فتكون هذه الدجعة على الحرمة، يعني هذه الهيئة تكون على الحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها من فعل الشيطان، أو بيّن أنها كفاءة كدجعة الشيطان. في الباب الذي بعده وهو: من بات على ظهر بيت ليس عليه ولا له حجار أو قيل حجة من العقول التي تمنعه، العقول التي تمنع، يقصد أنه لم يتصور بسور يمنعه، قال: فقد برئت منه الذمة. والمعنى بأنه لو نام على سطح وهذا السطح ليس له سور وهذا السطح مسطح كذا يمكن أن يتقلب فيقع، فقال فإن تقلب فوقع فبلأت منه الذمة. بلأت منه الذمة لما؟ بلأت منه الذمة لأنه قاتل لنفسه، الشرع حسبه أنه قاتل لنفسه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على تقييم أو تحكيم ما بين الفقهاء الكلام على سد الذريعة. لابد أن تدرس في الجميع، حتى المذاهب لابد أن نقول بها، وكما قلنا بأن جميع المذاهب يقولون بسد الذريعة لكن ليس على التوسع، يعني الشافعية الذين أنكروا سد الذريعة يقولون بها ولكن ليس على التوسع. هنا من سد الذريعة بأنه يحسب المادة ولا يأخذ بالأسباب التي تصل به إلى الهلاك، لأنه لو نام في مكان متعرى والمكان عال على الناس فإنه ولم يكن له سور فإنه يتقلف فيقع. إذن هذا أخذ بأسباب الهلاك ولم يأخذ بأسباب النجاة، أخذ بأسباب الهلاك ولم يأخذ بأسباب النجاة. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال برئت منه الذمة، وبرئت منه الذمة هنا كما بأن قبل ذلك يعني برئ الإسلام من عمله، برئ الإسلام من عمله، لا سيما وأن فيه ما فيه من السبيل إلى هلكة النفس، ومن قتل نفسه بشيء عذب به. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الفوائد المستنبطة من البابين: الإحالة على الكريم، الإحالة على الكريم. اسم المرأة ليس عورة أمام الجميع. أهل الصفة قال يا عائشة أطعمينا، يا عائشة أطعمينا، يا عائشة اسقينا. من الأداب تخير الضيف بين المبيت وبين غيره، من الأداب تخير الضيف. قال إن شئتم منتم وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. من الفوائد أيضا: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء. وفيها أيضا حرمة التشبه بالكفار، وفيها أيضا حرمة التشبه بالكفار. هذه يدعى بغضها الله لفعلها لأن الشيطان يفعل ذلك أو أن اليهود يفعلون ذلك. قال أن هذه دجعة يبغضها الله. الفائدة التالية: إثبات الكره لله، إثبات البغض والكره لله، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع للسنة. قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فهنا الكره هي بمعنى البغض. سد الذرائع، سد الذرائع. سد الذرائع هذه السبعة. لكن المعنى في قوله برئت منه الذمة على أنه أهلك نفسه وأنه ليس على هدينا، وأنه ليس على هدينا لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، قاتل من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. عندما أنكر عندما كذب النبي صلى الله عليه وسلم برجله ركله برجله، فأنا أول الجبهة كانت فوق تحتنا، فقلت أقرأ الأبيات كلها. أبو الوليد قال: تغيير المنكر باليد لولي الأمر. تيتا أمينة قال: إعذار المريض. صبري قال: الإنكار باليد لولا لولي الأمر. صبري إيش قال؟ زي كلام بالضبط، الإنكار باليد لولي الأمر، وجواز الاستلقاء في المسجد إن أمن كشف العورة. رمضان قال: ركله برجله إنكارا. تيتا كمان قالت: جواز المبيت بالمسجد والشدة في الإنكار لمن كان له علة عليه. والله هذه ممتاز، هي فيها مسائل كثيرة جدا في هذا الباب. هو طبعا أصلا إحنا عندنا ثلاث مسائل مهمة جدا في هذا الباب. الإخوة والأخوات أتوا بمسألة أو مسألتين منهما، والمسألة الثالثة اللي هي المهمة جدا أنا أريدها لم يأتي بها أحد. يعني هم أتوا بمسألة فقهية مهمة جدا في هذا الباب، وهي مسألة جواز المبيت في المسجد، جواز المبيت في المسجد، وهذه لأنه ورد يعني المملكة يرى بعدم جواز المبيت في المسجد. وطبعا كل من قال بحظر المبيت في المسجد المقصد عنده بسلامة المسجد من الاتساخ ومن غير ذلك. والحق بأن المبيت بالمسجد وردت عليه أدلة كثيرة جدا من السنة. المرأة التي كانت تقوم المسجد كان لها خباء في المسجد، كانت تبيت بالمسجد. وأيضا ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال بأنه كان صغيرا وكان فقيرا، فكان يبيت في المسجد ورأى الرؤيا بذلك، لما كان السلام يقول لهم من رأى الرؤيا. وأيضا هذا الحديث بأن السلام قال لهم إن شئتم بتم معي وإن شئتم بتم في المسجد، فيكون هنا فيه دلالات واضحة جدا على المبيت في المسجد. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية مسألة الإنكار عليه بأنه ركل أو برجله، مسألة الإنكار بالإنكار النبي صلى الله عليه وسلم باليد على أنها إنكار لولي الأمر. المسألة طبعا أنت ما هي خلاص، ما هو ده احنا هو ده قلنا من الصبح أن هي أن الجلسة هذه حرام أو الضجعة هذه حرام أو الهيئة هذه حرام، لأن مثلا قال هي هيئة يبغضها الله، خلاص الحرام حرمتها ظهرت في ذلك. وشدة الإنسان عليه حتى لا يتشبه بالشيطان، أي أن يكون في هذه الضجعة التي يبغض الله جل وعلا. المسألة التي كنت أريدها وكنت أتمنى أن أحد يأتي بها هي أن أن أن أن المنكر أن أن المنكر لابد أن ينكر بغض النظر عن فاعله. المنكر لابد أن ينكر بغض النظر عن فاعله، وما المعنى في ذلك المنكر؟ إذا هذه المسألة التي نريدها التي أريدها حقا وما وجدت أحدا أتى بها هي أن المنكر ينكر، المنكر ينكر بغض النظر عن فاعله، بغض النظر عن المسائل التي عليه. المنكر لابد أن ينكر، والمعنى بأنه لو أتى به الصبي ينكر، لو أتى به المجنون ينكر، لو أتى به المكره ينكر، المنكر نفسه ينكر بغض النظر عن الفاعل، بغض النظر عن الفاعل. وهذه مسألة يعني كنت أتمنى أن أحد يأتي بها. وهنا الاستدلال بها بأنه كان نائما والنائم لا يشعر بما يفعل، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر عليه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدجعة يبغض الله جل وعلا، مع أنه كان نائما مستلقيا، ومعنى ذلك أنه يعني ما كان مستشعرا بما فعل. إذن المنكر لابد أن ينكر بغض النظر عن فاعله. كان مكلفا ليس مكلف، لأننا أصلا في الحالات بأسرها كان مكلفا، كان عامدا، كان مختارا، كان مكرها. نحن لا نحاسب الناس، نحن لا نعامل الناس على أننا أرباب، لكننا مأمورون شرعا بأنه إذا وجد المنكر لابد أن تنكره، سواء كان صاحبه قاصدا أو غير قاصد، عالما أو غير عالم، فلابد من إنكار المنكر لأن هذه مصلحة عامة لعامة الأمة. لذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنكر، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم تعليما له ولغيره هذه دجعة يبغضها الله جل في علاه.